راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو Yeah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.